هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها المستمع أحمد في رسالة طويلة أختصرها ما استطعت. شخص أنا شخص متدين منذ عدة سنوات ومنذ عدة شهور أشعر أن عقلي وقلبي سلب منهما الإيمان والإرادة، وهذا الأمر يعذبني، فقلت في نفسي لعله مس أو شيء من هذا وسيذهب عندما يأتي شهر رمضان، لكن الأمر لم يذهب حتى إني كنت أتحمل صلاة القيام بصعوبة بالغة وأحاول أكثر من قراءة القرآن دون جدوى على الرغم من الوساوس والضيق الذي ينتابني، وتدهورت حالتي الاجتماعية والعملية والعائلية والدينية، واضطرت أن أعيش وحدي في عذاب، وهذا السبب لأني لا أجد إيماني الذي أشعر به في السابق، وأشعر أن سوء خاتمتي قريبة. عندما أذهب إلى المسجد للصلاة التي لم أقطعها أشعر أنني لست من المصلين، وأيضا أشعر بنفور غير عادي من الدين، ولا أستطيع لا سماع القرآن ولا الأحاديث ولا الذكر. هذا الأمر يعذبني جدا، وأريد أن أكون كما كنت مؤمنا محبا للدين لأن هذا هو الحق، وأنا أشعر أنني لا أستطيع أن أتحكم في عقلي أو قلبي، وبدأت أسترجع ذنوبي التي أعتقد أنها السبب، وبدأت أجد من الذنوب التي كنت أنساها الكثير وكأنها أمامي، والآن أعيش في حسرة وضيق ولا أعرف ما الذي أصابني، يدلوني على الحل والعلاج وأدعو الله لي ولأمثالي، عسى الله أن يتقبل مني ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، عالمه من علمه وجاهله من جاهله. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. نصيحتي لك أن تكثر من الاستعانة بالله، وأن تحرص على اللهج بالأذكار الصباحية والمسائية، وكلما شعرت بهذه الخواطر أنها قد هجمت أو أقبلت فاسزع إلى ذكر الله، والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبح الله جل وعلا واحمده وكبره وهلله، وأكثر من التضرع إليه والالتجاء. واتخذ لك جلسة في مسجد لا يراك أحد، صلي ركعتين ثم أدعو في سجودك وألح، ولا تيأس. ومع هذا استعن بالله أيضا ثم بالأدوية المهدئة، ما أخذ المخدرة، لا تدع المتخصصين ولا تذهب لكل طبيب، اختر الطبيب الذي عنده فهم للدين. فأرجو أن تجد عنده من الإعانة ما يكون بإذن الله نافعا لك. لا تدخر الدعاء، أنصحك أن تستغل وقتك بجهد بدني، لا تستسلم لمجرد التفكير. النبي ذكر عليه أفضل الصلاة والتسليم لما جاء أصحابه وقالوا: يجد أحدنا ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتفوه به، فقال: الحمد لله الذي رد كيده عن الشيطان الوسوسة. لا تقنط من روح الله، اقرأ الآيات التي فيها وعد ووعيد، وبحول الله ستجد. أنصحك في قراءة كتب الأذكار، اقرأ في كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني شرح عدة الحصن الحصين لابن الجزري، ففيه دعاء الكرب وفيه أدعية كثيرة. تعاهد نفسك عند النوم بقراءة آية الكرسي والأذكار التي تقال في النوم. تعاهد نفسك إذا قمت من نومك ثم عدت لتضطجع مرة أخرى أعد قراءة آية الكرسي، فإن في الحديث أنه لا يزال عليك من الله حارس ولا يقربك شيطان. احرص على أن تقرأ الأذكار بصوت يسمعه من عندك، فإن الشيطان يفر من أذكار. الذكر النفسي لا ينفع كثيرا، الذي ينفع الذكر اللساني، لأن الشيطان إذا سمع هذه الأذكار ضاق ذرعا بها فر. وأما بالنسبة للصلاة، لا تستسلم ولو وجدت نفسك تشعر شعورا قويا بالتراجع، بل أرغم الشيطان بالثبات والصبر، والعاقبة للتقوى. الله يقول إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. أرجو الله جل وعلا أن يشفيك ويشفي كل مريض من المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين للرجوع إلى دينهم بصدق، فإنهم لو رجعوا إلى دينهم بصدق كشفت عنهم اللأواء وشفيت قلوبهم من الأمراض. اللهم استعان. أحسن الله إليكم. سائلة تقول بأن دورتها منتظمة، وفي أول أيام شهر رمضان المبارك الماضي أحست بأعراض الدورة ونزل معها كدرة وصفرة بسيطة، استمر هذا الأمر يوم ويومين ثم انقطع تماما. تقول بأنها أفطرت اليوم الأول والثاني، لكن الأعراض استمرت معها دون نزول الدم، وبعد مضي حوالي 20 يوما، أي في آخر رمضان، نزل معها دم حقيقي، مما يدل على أنها استمرت شهرين لم تأتها الدورة. تسأل عن اليومين اللذين أفطرتهما، تقول هل أقضي الصلاة أيضا مع قضاء للصيام لأنها ليست دورة حقيقية، علما بأنني صمت البقية التي كانت فيها الأعراض دون الآثار؟ العبرة هو بنزول الدم لا بمجرد الأعراض. والصفرة والقدرة في وقت العادة جزء من العادة، فإذا كانت تلك الصفرة والقدرة في وقت العادة مقترنة بإعراضها، فإفطارك في اليومين في محله ولا قضاء لك عليك في أمر الصلاة. ولما توقف لم يستمر شيء وبقيت الأعراض لكن بدون كدرة ولا صفرة ولا رطوبة تدل على الحيض، فصيامك صحيح، ولا أرى ضرورة إعادة صلوات اليومين. أحسن الله إليكم. امرأة زوجها غني لكنه لا ينفق عليها النفقة المعتادة، يعطيها حد الكفاية من الأكل والشرب فقط، أما أن تأخذ ما تحتاج فلا يعطيها، هل ندفع لها الزكاة؟ الزكاة لمن لا يجد ما ينفق على نفسه الأمور الضرورية، وأما التوسع في النفقات ومجاراة الآخرين في الألبسة والحلي والزينة والرفاهية فهذه ليست لأهل الزكاة. الزكاة لهم الكفاف، فإذا نقص الكفاف دفعت لهم الزكاة. وأما من هي عند زوج ينفق لكن لا يعطيها ما تجاري بها أمثالها فصح لها الزكاة، ومن أراد أن يعطف عليها يعطيها من ماله الخاص. والله أعلم. صلى الله عليكم. ميم جيم يسأل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة، هل يدخل في هذا بيع الجلود للميتة لغرض المصانع ونحو ذلك؟ لا شك أن هذا السؤال في محله. النبي نهى عن أكل الميتة ونهى عن تحويل شحوم الميتة إلى دهون للإصطلاح وطلاء السفن، وبالتالي لا يحل بيع جلود الميتة. أما إذا دبغت هذه الجلود دباغة فإنها تدخل في عموم الحديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر. أصلا زكاة جلد الميتة دباغ، ولكن الحديث الآخر هو الصحيح، أيما إهاب دبغ. نعم. في المباح وغير المباح صلى الله عليك، كلمة أي هذه من صيغ العموم، ولهذا لما تأتي إلينا ألبسة وأحذية مصنعة في بلاد غير إسلامية، لا نكلف أنفسنا البحث ما دام أنها قد شملت في عملية الدباغ وتغيير حالها، فهي إن شاء الله على أصل الإباحة. أحسن الله عليكم. هل للخوف من المخلوقين علاج في القرآن والسنة؟ وماذا أفعل إذا كنت من النوع الذي يخاف من المخلوقين كثيرا؟ الخوف جبلة، جبلة عند الناس بل عند الخلق كافة الحيوان من ناطق وغير ناطق، وإنما تختلف درجاته. منهم من يخاف كما يقول ذاك إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، ومنهم من لا يخاف إلا من مخوف ظاهر الإخافة. وعلاج ذلك كله هو حسن التوكل على الله والإيمان لأن ما قضاه الله سيقع لا محالة، وأن ما منعه الله لن يكون بأي حال من الأحوال. فإذا وطن المرء نفسه على هذا الأمر وتعاهدها بذلك هان الخوف عليه. والشجعان الأبطال ليسوا لا يخافون، ولكنهم يقول قائلهم أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. فهذا هو خائف لكنه ذكر نفسه بأن الخوف مجرد الخوف لا يقيها التلف. وقال الثاني أقول لها وقد جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريح. فالخوف لا يستمر منه أحد، لكن كلما قوي الإيمان حقا كلما تضاءل الخوف، فإذا وجد زال بسرعة. الذي أشرف الخلق يخاف حتى نزل والله يعصمك من الناس. هذا الذي يلبس درعا يقيه، هو لن يقيه القدر ولكنه سبب. فالأخذ بالأسباب. نصيحتي لمن كثر خوفه أن يكثر من ذكر الله. ذكر الله أمره عجب في تأثيره على النفوس، وغرس الطمأنينة وتنميتها متعلق بالأذكار والالتجاء إلى الله. إذا أيقن الإنسان أن ما قواه الله وقدره سوف يقع لا محالة، استسهل الصعاب، لكن لا يتهور، لا يقول أرمي بنفسي في البحر إن شاء الله كتب أن أغرق أرقت، لا يرمي بنفسه بالنار ويقول إن كان الله كتب أنها لا تحرقني لا تحرقني، وهل أنت إبراهيم؟ يقال لك كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من يوسف المصراتي من مصراته من ليبيا، يقول: نذرت أني عندما أرجع من آخر يوم الامتحانات سوف أختم القرآن كاملا، ومضت سنوات ولم أفعل، والآن أريد أن أفي به، فكيف أفي به في وقته المحدد؟ لأن اليوم المحدد قد فات كما تعلمون، وأنا لا أذكر موعد انتهاء آخر امتحان، ولكن غالبا تكون الامتحانات عندنا عند الساعة الثانية ظهرا قد تنتهي، هل أقرأ القرآن وأختمه وفاء بالنذر، أم لا بد أن يكون في آخر يوم مر عند الساعة الأخيرة من الامتحان؟ بل بادر في قراءته وختمه، لأن كلام عهد عندك بأنك ستعيش إلى أن يأتي أيام الامتحان، بادر واختمه، لكن اقرأ قراءة تفهم، لا تهزه هذا الشعر. أحسن الله إليكم. أختكم في الله ميم من مكة المكرمة، هل يجوز لي وللنساء مثلي محبة المشايخ والعلماء في الله عز وجل؟ المحبة في الله ليست خاصة بجنس دون جنس من الناس، للرجل أن يحب امرأة سمع أنها صالحة على هدى يحبها للهدى لا للصورة. الحب في الله والبغض في الله أمر مشترك بين الرجال والنساء، للرجل أن يحب امرأة بلغه أنها امرأة صالحة وتأكد أن يحبها لهذا الصلاح الذي هي فيه، أو امرأة بلغها أن إنسانا رجل صالحا أن تحبه للصلاح. الحب في الله، الحب للجمال ليس لله وإنما للجمال، الحب للغنى أن يحب الرجل امرأة لأنها ذات مال وغنى، فما أحبها لله أحبها للغنى الذي تعيشه، وكذلك العكس. أما الحب في الله فهو أن يحب المرأة أن يحب المرأة لما علمه عنه من الخير، أو أن يبغض المرأة لما علم عنه من السوء. ولذلك للإيمان طعم وحلاوة ويتذوقها من تجتمع فيه خصال، أحدها الحب في الله والبغض في الله. أحسن الله إليكم. تقول امرأة متزوجة لديها طفلان وأباها على قيد الحياة، والدها مريض، تذهب عنده لخدمته، تمكث أحيانا أكثر من شهر، فليس هناك من يخدم والدها، وزوجها غير راضي عنها في هذه الحالة، ولكنها تقول بأن أبي أولى من زوجي، هل عليها إثم في هذا؟ لا شك أن زوجها يملك منافعها، لكن إذا كان والدها في حال لا أحد يقوم بخدمته سواها، ولا تقدر على استئجار من يخدمه، فتشعر زوجها بأنها لا تستطيع أكثر من هكذا، إن رغب عنها طلقها، وإن أعانها على هذا البر واجتهد رجاء أن تنجب ذرية إن احتاج لها هو فعلت به كما تفعل هذه بأبيها، فهذا من مكارم الأخلاق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع المستمر لبرنامجنا، المستمع الأخ عبد العزيز السلامة من أثال من القصيم، له عدد من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول عن حكم الوتر، ما أقل ركعاته وما أكثر الركعات، وما هي الأحاديث الواردة فيه، وهل يصح من لم يوتر فليس منا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر واعتنى به، واعتنى به الناس الصالحون من هذه الأمة، وليس للوتر أو للتهجد حد محدود لا يزاد عليه، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. أقوال النبي ليس فيها تحديد على الإطلاق، وإنما النقل من عن فعله، تقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد على 11 ركعة، وفي لفظ: تا 13، وكل ذلك في الصحيح. السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم لم يفهموا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حد أعلى. جاء فيها أن أقله ركعة واحدة، أقل الوتر، أما أكثره فلم يأتي فيه حديث صحيح على الإطلاق، وإنما جاء العمل. إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في تهجده يركع ركوعا طويلا بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، ثم يقف بعد ذلك وقوفا نحو من ذلك، ثم يسجد السجود نحو من ذلك، فهل أحدنا يقرأ باستمرار في كل ركعة مقدار 50 آية؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هذه نادرة جدا صلى في تهجده ومعه أحد الصحابة في ركعة واحدة قرأ مع الفاتحة سورة البقرة وثناها بسورة النساء، ثلثها بسورة آل عمران، كل ذلك في ركعة واحدة. كان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح وهو في صلاة. فعله ذلك كله تشريع. قال من صلى أما الناس فليخفف، لكن قال من صلى لوحده فليصلي ما شاء. أرى أن كل أن يحرص كل واحد على صلاته وتر، وأرى أن يجمع إلى ركعتي الراتب التي بعد العشاء أن يضيف إليها على الأقل 3 ركعات، فإن أتم 5 فهو أفضل، فإن أتم 7 فأكمل، فإن أتم 9 فأجل، إن أتم 11 فكذلك 13 أو زهد. وأفضل ما يكون صلاة الوتر آخر الليل. وتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي أوتر من أول ليله وأوسطه وانتهى وتره إلى آخره. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت وما حييت. أوصاني أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. الذي يخشى أن لا يقوم آخر الليل فالأولى به أن يوتر قبل أن ينام. الذي يغلب على ظنه غلبة قوية أنه يقوم آخر الليل فليصلي تهجده آخر الليل، فإن آخر الليل يكون استحضار الفكر أكثر وانتفاء الشواغل أقل، الشواغل تكون أقل. أما أفضل الصلاة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. وسبحان الله، هذا النبي فاز بقصد السبق في الصيام والصلاة. أفضل الصلاة تطوع داود، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه امرأة كبيرة في السن تقول بأنها بنت مسجد وتم بناؤه من مال حلال إن شاء الله، وبعت ذهبي وتم إكمال هذا المسجد ولم يتبقى إلا القليل من الأثاث والأدوات كالفرش والسماعات، وأنا الآن لا أملك المال الكافي لإكمال المسجد، وعندي مساهمات في شركة كذا، ذكرت هذه الشركة بأسمائي وباسمي وأسماء أولادي، هل يجوز لي بيع هذه الأسهم وأشتري بها ما تبقى من الأثاث، مع العلم أن هذه الشركة قد اختلف أهل العلم المعاصرين في جواز المساهمة فيها؟ لا أحب أن أدخل فيما يتعلق بجواز المساهمة فيها، لأن السائل لم تذكر هذه الشركة ولا كيفية أسهمها فيها ولا كيفية تعامل هذه الشركة في مالها. ولكن أقول بناء المسجد قد تم بالبناء، وما بقي من الأثاث والفرش وآلات المكبرة المكبر ونحوها فليس من بناء المسجد، أجرها إن شاء الله تم بما فعلت. والنبي قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتا بالجنة. فأرجو الله أن يكون تحقق لها ذلك، وأن يتحقق لكل من بنى مسجدا يبتغي ببنائه وجه الله وكان من أهل التوحيد، والله المستعان. آخر سؤال للمستمعة من السعودية تقول: هل يجوز التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى للدعاء في أمور الدنيا؟ نعم، الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يقل فادعوه في أمور الآخرة، بل قال ادعوه بها أي بكل ما تريدون الدعاء فيه، غير أن لا تدعو الله بأسمائه الحسنى في طلب محرم من عدوان وظلم أو قطيعة رحم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.